الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الركن الركين من هذا الدين مع الصلاة وكتاب متن أبي شجاع. انتهينا في الكلام على أركان الصلاة، ونحن في ثنايا المتن نتكلم عن الركن وعن سنن الركن وهيئات الركن. قلنا بأن الصلاة عند الشافعية، بل هي عند الجمهور، بأنها أركان وسنن وهيئات، أركان وسنن وهيئات. انتهينا إلى الركن الأخير، وكل ركن كنا بنمر عليه نتكلم على السنن التي تختص به. توافقون؟ طيب، الركن الأخير هو التسليم. الركن الأخير هو التسليم، الجلوس للتشهد والتسليم، هو الركن برمته. التشهد الأخير، الجلوس له والتسليم، التشهد الأخير والجلوس له والتسليم. هذه المسألة، ونختم بعد ذلك بالكلام على الجلسات في الصلاة، ثم الكلام على مبطلات الصلاة. بهذا نكون انتقلنا من الكلام على السنن إلى مفسدات الصلاة أو مبطلات الصلاة. قلنا الركن الأخير هو ركن التسليم، والتسليم ركن، والجلوس له ركن، والتشهد ركن. وعندنا وجهان في المذهب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المعتمد أنها واجبة يعني ركن. إذن عندنا الركن الأخير يشمل لنا واجبات الجلوس له، والثاني التشهد مع الصلاة الإبراهيمية، الثالث التسليم. إذا كانك تقول تتكلم عن ركنين، التشهد مع التسليم. طيب، لكن نحن نقول هذا كله آخر الأركان، آخر الأركان. يبقى الجلوس، وهذا الجلوس له هيئة، وهذه الهيئة هي هيئة التورك. هذه الجلسة هي التورك، والتورك وصفناه قبل ذلك وأيضا نعيده الآن، هو أن تضع رجلك اليسرى تحت اليمنى وتنصب اليمنى وتجلس على المقعدة، تجلس على المقعدة، هذا هو التورك. والتورك في هيئة الجلوس بالتشهد الأخير أمكن للإنسان تهيئة للسلام، والافتراش أمكن للإنسان تهيئة للقيام. فكان من المناسبة أو المناسب أن يكون التورك في الجلسة الأخيرة أو في الجلسة الأخيرة. جلسة اسم هيئة، عشان تعرف الفرق بين الجلسة والجلسة، الجلسة اسم مرة والجلسة هيئة. فأنا إذا قلت لك الجلسة أبين لك الوصف اللي كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يتورك، والتورك أن يجلس على المقعدة ويفترش اليسرى تحت اليمنى منصوبة، هذا هو التورك. وأيضا التشهد. التورك هذا دليله حديث أبي حماد الساعدي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة قبل التسليم كان يجلس متوركا، كان يجلس متوركا. وورد أيضا برواية أخرى في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس في التشهد الأوسط مفترشا، ويجلس بالتورك في التشهد الأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الوصف في جلوسه، وكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. أقول بالنسبة للتورك هيئة مستحب، ليست واجبة ولا ركن في الصلاة، الركن الجلوس. ومن سننه هذه الهيئة، ألا وهي الجلسة التورك، جلسة التورك. والافتراش أيضا هيئة، يعني ليست بواجبة. فمن جلس الافتراش في آخر الركعة وجلس التورك في الركعة الوسطى، نقول هو خالف السنة، خالف الأولى، لكن لا شيء عليه، والصلاة صحيحة، فيتورك، فإذا تورك يضع يقبض بيده اليسرى على ركبته اليسرى كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يقبض بيده اليسرى على ركبته اليسرى، وبالنسبة ليده اليمنى على فخذه اليمنى، ثم يبسط أصابعه ثم يقبض الأصابع. ولو حالات أن يقبض الإبهام مع السبابة هكذا، هناك رواية على 53 أنا لا أدركها إلى الآن، وحتى المشايخ لما سألناهم يعني هم ما يدركون العرب كيف كانوا يقولون هذه 53 أو كيف تكون الغرض المقصود هكذا هكذا. أنا قلت يعني قلت لهم هكذا ممكن تعمل بالعقل، لكن غريب لأن 53 شوف انظر اثنين هنا وخمسة عامة، فهي إما هذا وإما أن تكون هكذا، لأنه هيعتاد بعد ذلك لرفع الأصبع فيتشهد. والتشهد طبعا التشهد جاء أكثر من صيغة، والشافعية يرجحون صيغة ابن عباس لا ابن مسعود، ابن مسعود ابن مسعود على صيغة ابن عباس. عامة الكل وارد والكل سنة، الكل وارد والكل سنة. ورواية ابن عباس لأنها فيها التحيات الزاكيات فيها ألفاظ أكثر من صيغة ابن مسعود. عامة الحق أن الكل سنة، وقلنا بقاعدة قاعدة شيخ الإسلام تيمية، إذا جاءت الآثار والأحاديث على أذكار متنوعة فالسنة أن يأتي المرء على هذه تارة ويأتي على هذه تارة فيصيب ما جاء عن النبي، لأننا نجزم بأن الصحابة الذين وصفوا لنا الصلاة عليه وسلم أو وصفوا لنا التشهد عليه وسلم أنها وقعت، يعني عند ابن مسعود ما ذكره قد فعله عليه وسلم، وما عند ابن عباس ما ذكره قد فعل، وما كان عند عمر لما على المنبر علم الناس قد وقع عند عمر. فإذا كل من فعل النبي فمن السنة أن نأتي على ما فعله النبي، لا سيما أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. المسألة المهمة في هذا الباب وهذا الذي أريد أن أصل إليه وهو رفع إشارة الإصبع، إشارة الإصبع. الإشارة إما أن تكون إشارة دون تحريك وبيشير بالسبابة إلى القبلة، أو يشير يحركه. في إخوة راح جاية كذا كالمنبه وخطأ هذا، والإشارة حتى الذي قال بالتحريك قال إشارة بالتحريك، تحريك يسير، التحريك اليسير. كنت أقول ذلك زمنا ورجعت عنه. مثلا المذهب الشافعي إشارة بلا تحريك، المذهب الشافعي إشارة بلا تحريك، أما محل الإشارة سنبينه الآن. إشارة بلا تحريك، والدلال على ذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وارضاه أنه كان يقول بأن مسلم قد أشار بإصبعه سبابة، أشار في التوحيد أشار ولم يحرك، بس الحديث قال فأشار ما ذكر النفي. وهذا الحديث الحديث هذا رواه زائد بن قدامة عن عاصم بن كليب عن واجب بن حجر بأنه قال فكان يشير بإصبعه يحركه، كان يشير يحركه، رواية عن زائد بن قدامة وهو ثقة ثبت عن عاصم بن كليب بس الأمر عن وائل بن حجر. طبعا من وثق وائل؟ صبري لازم يطلع بقى دلوقتي حتى لو كله نايم لازم يظهر الآن، صح؟ يعني ايش صحابة يا شيخ صبري؟ عدله الله من فوق سبع سماوات. من هذا المعتوه الذي يقول احتاجه لتزكية صحابي؟ الغرض المقصود فزائدة قال يشير يحركه، فبعد البحث والتدقيق وجدنا سبعة، وبعضهم يقولهم تسعة، انا وقعت سبعة من اخص اصحاب زائدة رووا الحديث يشير دون ذكر الزيادة في ايش يحركه. فلما سبعة أو تسعة يرون الحديث والحديث مخرجه واحد وهو عاصم بن كليب، وهؤلاء السبعة ثقات أثبات وهم فحول لا يضيعون مجلسا من مجالس العلم يتركونه بحال من الأحوال، فأن يحفظ ويقع النسيان والوهم على سبعة هم أو تسعة هم من أخص أصحاب زائدة هذا بعيد. لذلك العلماء قالوا بالشذوذ في رواية يشير يحركها. شيخ الألباني له مخلص عظيم، هذا رجل مجدد العصر في الحديث وهو إمامنا وشيخ مشايخنا وله التبجيل، لكننا لا نعتقد العصمة في أحد، من أخطأ يرد خطأه عليه، ومن أصاب يأخذ الإصابة، وفي الحالتين كل مأجور وكل مصيب الأجر. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. هو عمدا الشيخ يقول لا منافات بين التحريك والإشارة، وكلام رصين صراحة، له حظ من النظر. قال لا منافات بين التحريك والإشارة، لك أن تقول للرجل أن اجلس، اجلس إشارة مع إيه؟ مع حركة، أو إشارة مع تحريك. فقال التحريك لا ينافي الإشارة. والشذوذ من شرطه أن تكون الكلمة الزائدة أو الرواية الزائدة تخالف تخالف أصل النص. هما ابن الصلاح كان قسم المخالفة إلى أقسام ثلاثة، مخالفة بالنسبة للزيادة يعني، هو يقول بالنسبة للزيادة قال زيادة تخالف، زيادة توافق لا تخالف، زيادة لا توافق ولا تخالف. الزيادة التي تخالف قالوا هذا شذوذ قولا واحدا، الزيادة التي توافق هي محل النزاع، يعني زيادة لا تضاد. أنا فاهم. طيب طيب هضرب لكم مثل بالمثال يتضح المقال. النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم، قال فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها يلا قولوا وذكر منها قال وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. فزاد في بعض الروايات قال الراوي وجعلت لها الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قال هذه زيادة والآية، لأنه قال الأرض مسجد وطهور فزاد طهورا. فقالوا ننظر هذه الزيادة تخالف، تخالف أن تكون طهورا لا تخالف. قالوا يبقى إذن هذه الزيادة ليست جذوذ، هي توافق لكنها تخصص. احنا نقول لا، هي فيها نوع مخالفة، فيها نوع مخالفة هذا الحق. ايش المخالفة؟ الآية الأولى تدل على أن كل ما سعر الأرض طهور. أما الرواية الأخرى، الرواية الأولى، الرواية الثانية تجعل ايش؟ التراب فقط، هذا نوع مخالفة ولا؟ لذلك لما حملوا المطلق على المقايات خرجنا منه، احنا صححنا روايتين لكن خرجنا منهم بمخرج حسن، ألا وهو ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، كل الأرض طهور. فالغرض المقصود زيادة يحركها، فيها زيادة. فالحق أنهم قالوا التحريك لا ينافي الإشارة فيشير يحركه، واستدلوا على ذلك تعضيدا بهذا الكلام، لأنه ورد أنها مطرقة على الشيطان، مزعرة للشيطان. أشكال تجد الأخ كالمنبه طالع مفكر نفسه ماسك مطرقة حقا على الشيطان، وهي المسألة كلها إشارتك بالتوحيد التي تقتله. فهذه الروايات ضعيفة، روايات مطرقة على الشيطان، مزعرة للشيطان، كلها روايات أسانيدها ضعيفة. ويبقى لنا الحصر في أن راوي خالف تسعة وإن كان ثقة. أنت أصلا لما تدع في كفة كيلو وفي كفة عشرة كيلو أيهما أرجح؟ العشر صح، عشر ثقات أوثق، ولا يمكن أن نقول أن التيمم بالوهم هو اللي يكون إيش ضبط، بل هو أقرب للوهم منهم. مفهوم؟ قطار اللي ممكن يسحبه عشرة وواحد، لو قلنا بسحب القطار لأن يكون العشرة أقرب لسحبه من الواحد، هذا هو الصحيح صح ولا لا؟ نفس الأمر، نقول الوهم يدرك الواحد ولا يدرك العشرة أو التسعة، وده تغليبا يعني. فالصحيح أنا أدين الله بما قاله الشافعي في المذهب، وهو التحريك، وهو الإشارة بلا تحريك، الإشارة بلا تحريك، لكن محل الإشارة. أما في المذهب، لأن أنا لا أتعرض لخلاف في المذهب كما بينت، أما في المذهب فالإشارة تكون عند قولك لا إله إلا الله. ناس بتفعلها من أول التحيات، لا، الإشارة عندما تبدأ بأن تذكر التوحيد، تحيات الله، إلى أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ترفع يشير بها إلى القبلة، يدعو بها، يشير يدعو بها لا إله إلا الله. والإشارة تكون باليد اليمنى بالإصبع السبابة. مرة السلام على رجل يشير بإصبعيه فقال له أحد أحد، يعني جعلها إيه؟ واحدة فقط، بإصبع واحد فقط، أحد أحد. فهذا نسبة المسنون في الجلوس للتشهد. ما زلنا مع الركن الأخير هو الجلوس والتشهد والتسليم. وأما بالنسبة للتحيات معروفة، التحيات إلى أشهد أن لا إله إلا الله، هذه التحيات. تشهد تحيات الله والصلاة والطيبات، إلى أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. في بعض الروايات جاءت عن عائشة وأشهد لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وإن كان بعضهم يمنعها لكن وردت وثبتت، لو قالها ليس شيء في شيء ثبت شيء عليه. إذا قلت ذلك ففي المذهب خلافا للجماهير وجوب الصلاة عليه وسلم، والحنابلة لهم قول معنى كذلك، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد. قولوا طبعا ده فعل ماضي، وفعل الماضي بيستنبط منه أحكام كثيرة جدا، مجمع اللغة العربية هيموتنا هو الآن. قولوا قولوا هذا أمر، وظاهر الأمر الإيش؟ الوجوب، فيجب القول. فاستدلوا بها بأن السلام أمرهم فقال قولوا اللهم صل على محمد، وطبعا لها صيغ ستة، أنا مش يعني مش بصدد بين الصيغ لأن أكيد أنتم أعرف مني بها، لكن أوفر الصيغ وأدق الصيغ وأكمل الصيغ لأنك تريد الكمال في الدرجات هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وآل إبراهيم أزواج النبي يدخلون في آل النبي، ردا على أهل الطائف البدع والضلالة، أزواج النبي من آل النبي، وهذه لها أدلة كثيرة منفصلة نبينها بعد ذلك. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك بزاد في العالمين، في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أكمل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الواجبات، وهو يجب كما قلنا ولفعل النبي، بل ديمومة فعل النبي وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الفعل خرج بيانا للواجب فصار واجبا. هذا بالنسبة للركن، هذا يتبعه ما كان ما يكون مستحبا، الواجب يتبعه المستحب، يتبعه من المستحبات أن تستعيذ بأربع كما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أربع، يستعيذ من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وأيضا العلماء يقولون ويسن الدعاء، يسن الدعاء، هذا الوقت قابل أن يستجاب لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال ولتتخير من الدعاء ما شئت، ولتتخير من الدعاء ما شئت، أو أعجبه إليك في رواية أخرى. لكن نقول الشافعية استدلوا بهذا الحديث على أنه يجوز للإنسان أن يتكلم بكلام أجنبي عن الصلاة ولا تبطل الصلاة إن كان ينتوي به الدعاء، يعني الدعاء من كلام النبي طبعا ده خلاف الأحناف، الأحناف يقولون أي دعاء مش مأثور الصلاة باطلة، لأن إن في الصلاة لا شغلة، لا يصح في الصلاة من كلام الناس من شيء كما سلمان في مبطلات الصلاة. لكن احنا قلنا بأن مسلم أباح عندما قال ولتتخير من الدعاء ما شئت ولا يتخير من الدعاء ما شاء، وهذا بعد الاستعاذة، والاستعاذة بالاتفاق لما الأربعة أنها على السنية. فإذا انتهى لابد من تمام الركن ألا وهو التسليم، من تمام الركن التسليم، والدلالة على ركنية التسليم قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحها، حديث علي بن أبي طالب مفتاحها التكبير الطهور، مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها السلام. يبقى تحليلها من وجهين، الأول ذكر النبي للسلام ثم فعله وقال صلوا كما رأيتموني وصلي، وأيضا مفهوم المخالفة لما قال تحليلها السلام، يبقى لا يمكن أن يتحلل منها المرء إلا بالسلام، لو كان المخرج من الصلاة أو الخروج من الصلاة بأمر غير السلام لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وتحليلها السلام. وأيضا عائشة رضي الله عنها أرضاها تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكان يفتتح بالتكبير، يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ثم ذكرت وكان يجلس للتسليم فيسلم. فالتسليم ركن من أركان الصلاة، فإن كان ركنا فالمذهب في صفة التسليم يقولون نحن نفرق، الوجه في المذهب القديم نحن نفرق بين مسجد فيه جلبة ناس كثير كثر وقلة، لو كانوا قلة فالسنة في التسليم أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجه، السنة في التسليم أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل بها يسيرا إلى اليمين، تدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. الشافعية نظروا لهذا فقالوا إن كان المسجد فيه قلة فلا يحتاج إلى صخب حتى يسمع الناس سلامهم، فيكفيهم سلاما واحدا، فإن كان المسجد فيه كثرة من الناس وفيه جلبة فيسن أن يسلم تسليمتين. لما؟ العلة حتى يسمع الناس، من لم يسمع التسليمة الأولى يسمع التسليمة الثانية. واستدلوا أداك بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه كان المسلم يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. والصحيح الجديد المعتمد هو وهو الراجح بأنه يسلم تسليمتين من السنة، يسلم تسليمتين، والتسليمتان الأولى واجبة والثانية سنة للإمام وللمنفرد وللمأموم، أن يسلم تسليمتين، تسليمة الأولى عن اليمين والتسليمة الثانية عن الشمال، لحديث وائل حج ولا حديث ابن مسعود ولا حديث أيضا عن عائشة، وعائشة كانت أطلقت التسليم فيدخل تحتها تسليمتان وتسليمة واحدة، فوصف التسليم فقال كان السلام يسلم يقول السلام عليكم عن يمينه والسلام عليكم عن يساره. ورد في غالب أحوال سلم أنه كان يسلم التسليمتين، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون في صيغة التسليم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا في حديث ابن مسعود وفي حديث غيره. أما في سنن أبي داود فجاءت زيادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه ضعيفة. ورد في أثار وبعض الأحاديث زيادة وبركاته في اليمين لا في الشمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وهذه سنة قد ماتت. على الأئمة أن يحييها المرء ولو مرة واحدة، هو عامة ليست على الغالب، لأن غالب الواصفين لصلاة النبي سلم قالوا يسلم تسليمتين يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لكن ورد وحسنها المتأخرون ابن حجر والنووي وخاتمة المحدثين في عصرنا هذا الألباني رحمة الله عليه رحمة الله عليهم أجمعين، فإنهم قالوا بتصحيح رواية أبي داود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال علماؤنا وهم يقولون السلام يسلم على من يمينه من الإمام، يسلم على من يمينه من المصلين والملائكة، وعن يساره أيضا من المصلين والملائكة. وأما المأموم فكذلك يسلم على من أمامه ردا على الإمام، ويسلم على من يساره ردا أيضا، يسلم على يمين من المؤمنين والملائكة وعن يسار المؤمنين والملائكة. أما الملكية خلافة للشافعية، وأنا قلت لن أدخل في الخلاف لكن أبينه، قال المأموم يسلم ثلاثة، يسلم عن يمينه، لأنه هذا لها ارتباط بما نقول، لأنك لو سألت طب قال السلام عليكم ورحمة الله لما يسلم، قلنا يسلم على من يمينه من الملائكة والناس، فهم الملائكة قالوا طب حظ اليمين وحظ اليسار أين حظ الإمام، فلذلك قالوا المأموم يسلم تسليمات ثلاث، تسليمة على اليمين للمؤمنين والملائكة وعلى يساره للمؤمنين والملائكة، ويسلم تلقاء وجهه تسليمة يرد بها على الإمام، مش الإمام رد، فإذا حييتم بتحية فإيش نعم بأحسن منه، فيقولون ثلاث تسليمات إن كان صحيح على من أدين الله به يسلم تسليمتين. طب لما سلم تسليمة تلقاء وجهه؟ قلنا لبيان الجواز، لبيان الجواز، وبيان أيضا أنه لما سلم التسليمة الأولى قد خرج من الصلاة، فإذا انتقد وضوءه على التحقيق لا تجزئ الصلاة ولا يعيد الصلاة، تجزئ الصلاة ولا يعيد الصلاة. يبقى لنا بعض السنن نتكلم عنها، وهي الجلسات في الصلاة. والجلسات في الصلاة جلسة للتشهد الأول، جلسة للتشهد الثاني، جلسة بين السجدتين، جلسة وهي جلسة الاستراحة إن كان الوتر السجد بعد السجدة الثانية من الصلاة في الوتر، وجلسة الإقعاء، وجلسة الإقعاء. الشافعية يقولون بين السجدتين يجلس الإقعاء، يجلس الإقعاء، والإقعاء هذا ليس الإقعاء المنهي عنه الذي ورد عن العبادلة الأربعة أنهم كانوا يفعلون ذلك، ينصب الرجلين منصوبتين ويقعد بالمقعدة على كعب الرجلين، يقعد بالمقعدة على كعب الرجلين. هذه جلسة سنة عن ابن عباس رفعها للنبي، كانت بين بين السجدتين، بين السجدتين، وإن كان الجماهير يرون الافتراش هي السنة. هذه بالنسبة للجلسة الأولى. الجلسة الثانية جلسة التشهد، جلسة التشهد في الرباعية يقولون الافتراش في الجلسة الثانية، والتورك في الرابعة، وهذا ورد في حديث أبي حميد الساعدي قال في التشهد الأوسط فجلس مفترشا، فلما كانت الركعة الأخيرة جلس متوركا، جلس متوركا. فإذا هذه الجلسة الثانية الافتراش، وهذه الجلسة فيها التشهد الأوسط، والتشهد الأوسط من سنن الصلاة عندنا، التشهد الأوسط من سنن الصلاة. ولنا وجهان، الوجه الأول أنه يصل إلى الشهادة ويقوم لا يصلي على النبي، وهذا وافقه الجمهور، وافقهم الجمهور. وجه آخر أنه يتم الصلاة على النبي، لأن التشهد الأوسط قالوا، وطبعا الدليل في النظر مع الذين قالوا بأنه يصل إلى الشهادة ويقوم، للحديث قال صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر فكأنما يجلسون على الرضف، حجارة محمية على الرضف، وهو لما جلس الافتراش هيأ نفسه لإيش؟ للقيام. قالوا بعيداً هي خفيفة لسيما إذا صلى بالناس، فقالوا التشهد الأوسط وإن كان سنة فإنه يصل إلى الشهادتين ويقف ويقوم، والمعتمد أنه يقرأ الصلاة على النبي مستحبا لا وجوبا استحبابا، يكمل الصلاة على النبي. وأدلة الإتمام بأن النبي صلى الوتر فصلىها تسعا فجلس في الثامنة، فتشهد تشهدا كاملا، جلس في الثامنة فتشهد تشهدا كاملا. وجه الدلالة عندنا أنه لا فارق بين النفل وبين الفرض، لا فارق بين النفل وبين الفرض، هذا أصل الدليل. وأيضا بالنسبة للدلالة على سنية التشهد لا الوجوب والركنية، بأنهم قالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق وفي غيره صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا الظهر فقام من التشهد الأوسط فسبحه، وكان قد قام المسلم من التشهد الأوسط، فلما انتهى من الركعات الأربع تهيأ الناس للسلام فسجد النبي، فسجد للنقصان، فسجد قبل السلام للنقصان، قف قف دل دل كما بينا للنقصان، فسجد النبي قبل أن يسلم ثم سلم ركعتين. وجه الدلالة عندهم قالوا الركن لا يترك أبدا ولا يسقط بحال، الركن لا يسقط بحال، وهنا قد سقط لأن النبي قام وذكروه فلم يجلس، وفي الرواية الأخرى صرح قال فمن اعتدل قائما فلا يجلس وإن كان أقرب فليجلس، يبقى من اعتدل قائما وقد نسي التشهد بأمر النبي قال لا يجلس، لذلك لو جلس قال بعض العلماء تبطل الصلاة، وإن كان الراجح الصحيح لا تبطل الصلاة، هذا باب آخر نبينه إن شاء الله، الراجح صحنا لا تبطل الصلاة، ومن قال تبطل الصلاة أطبق عليها مطلق لا يقتضي الفساد وهو باطئ كلام ضعيف. الغرض المقصود قال فلا يجلس، نهى عن الجلوس، والركن ليس كذلك، والإجماع انعقد عند العلماء أنه لو نسي الركوع وسجد فتذكر وهو ساجد وجوبا يترك السجود ويقوم ويبقى في الركوع لأن الركن لا يسقط، فلو كانت شهود ركن الأوسط لما تركه النبي. والوجه الدلالة الثاني على سنية التشهد الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود، والإجماع منعقد على أنه لا جبر للركن إلا أن يأتي به، لا جبر للركن إلا أن يأتي به، فقالوا هذه دلالة أيضا على أن التشهد الأوسط سنة وليس بواجب، وفيه الافتراش كما قلنا. يبقى الجلسة الأخيرة وهي جلسة التورط، قلناها جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة عندنا سنة، هذه الجلسة هي الوتر من الصلاة، بعدما يرفع الإمام من السجدة الثانية يجلس يفترش، يجلس جلسة الافتراش أو جلسة الافتراش، ثم يقوم بالوتر من الصلاة في الركعة الثالثة أو في الركعة الأولى يجلس جلسة الاستراحة، وهو عندنا سنة مطلقة، سنة مطلقة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في وتر من صلاته كان يجلس جلسة خفيفة، ثبتت الأخبار عن النبي المختار بأنه كان من وتر، وإذا كان في وتر من صلاته يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم إلى الركعة. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من أركان الصلاة وأيضا من مستحبات الصلاة. ندخل على مفسدات الصلاة، مفسدات الصلاة. الفساد والبطلان عند الشافعية أصوليا سواء، بل وعند الجمهور سواء، أما الأحناف فيختلفون يفرقون بين الفساد والبطلان، وهذا خلاف أصولي، الإخوة ترجع لشرح الأصول يعني تستفيد منه إن شاء الله. أما في المذهب الفاسد والباطل سواء، بأن الثمرة لا يمكن أن يجنيها المرء في صلاة فاسدة أو باطلة، بمعنى أنه كان يرجو القبول عند الله جل في علاه لا تقبل إن كانت فاسدة، وإن أراد الثواب لا ثواب له إن كانت باطلة. وأيضا الإجزاء ممنوع، يعني لا يجزئ صلاة فاسدة ولا باطلة، لا تسقط عنه المطالبة، هذا معنى الفاسد والباطل. ولابد أن أنوه على مسألة مهمة، بأن هناك علاقة بين القبول وبين الصحة، علاقة بين القبول وبين الصحة. قال وانت عندك تفريق، ما الصلاة مقبولة يبقى صحيح، الصلاة صحيحة تكون مقبولة، قلنا خطأ، قد فرق الشرع بينهم، والشرع يأتي يفرق فندور مع الشرع حيث دار. قال أتي بالدليل المفرق. قلت سأل الفقهاء وين الدليل المفرق، وسياش ما أنت لا تتسرع، نريد أن الإخوة طبعا يعني أنا شايف أن العرق بيتسبب وسيموتون، فلا بد أن يستيقظوا، ما ينفعش طالب علم يقعد هكذا، ما هو مش سميع فقط قاعد هكذا، كما أنا أرى كل ناس الإخوة متمطعين، لابد أنت بتجلس جلس علم عقلك حاضر. أين المفرق؟ ما الذي تعجل؟ هيك دلي ممتاز، هذا هو لفض فوق حديث رب صائم ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش. في الصلاة لا، رب قائم ليس له من قيامه، هذا هو الصلاة الآن، إلا التعب والسهر. وعندك الحديث من أتى كاهنا أو عرافا صحيح قال لم تقبل له صلاة 40، مع أنه مطالب بها ويأتي بها بأركان وشروط، يبقى صحيحة الآن لكنها غير مقبولة، يبقى إذن لا تلازم بين الصحة وبين القبول، والعكس صحيح، لو كانت مقبولة لزاما أن تكون صحيحة، لأن القبول عند الله لابد له من شرطين. الشرط الأول، الشرط الأول الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثاني الاتباع، صحيح ولا لا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، جمعهما الله جل وعلا في آية واحدة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالغرض المقصود لا تلازم، إن كانت مقبولة فهي صحيحة، ولكن لا يلزم من صحتها أن تكون مقبولة. طيب هذه الصلاة حتى يرجو المرء قبولها عند الله جل في علاه ويثيب عليها، لأن الصلاة أحب الأعمال إلى الله، لابد أن تكون على الهيئة التي شرعها الله. قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لابد أن يأتي بالهيئة التي شرعها الله، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فهنا إذا أتى بمخل في الصلاة لم تصح، فإن لم تصح لا تقبل لزاما. فما هي مبطلات الصلاة؟ مبطلات الصلاة كما قال علماؤنا 10، مبطلات الصلاة 10 نعددها لكم ثم نبدأ في شرحها. الكلام العمد، وطبعا أقول الكلام العمد قيد، يخرج الكلام نسيانا، يخرج الكلام نسيانا. العمل الكثير هذا قيد، وصف مقيد، مفهومه العمل القليل كما سنبين. يا من السلام تدق عائشة عليه الباب فيمشي وهو في اتجاه القبلة فيفتح لها فتدخل، كل هذه حركة. أمر النبي بقتل العقرب في الصلاة وفعل ابن عمر، هذه دلالة واضحة جدا على العمل اليسير لا تبطل به الصلاة، كما سنبين تفصيلا. الثالثة الحدث، والحدث قال أبو هريرة فساء أو دراط، حدوث النجاسة، حدوث النجاسة طبعا وإيش إما نجاسة في البدن أو في الثوب أو في المحل، انكشاف العورة، انكشاف العورة لابد أن يكون عالما بها كما سنبين تفصيله، تغيير النية، عزفة النية، أراد أن يخرج من الصلاة فليخرج ولا لا، والفرق بين الصلاة والصيام، استدبار القبلة، القهقهة لا تبطل الوضوء لكن تبطل الصلاة، الأكل والشرب، أخيرا الردة. الشرب عند بعض العلماء في الفريضة لا في النافلة، لأن النافلة عندهم كانت عبد الله بن الزبير يشرب الماء وهو يصلي النافلة، يعني واحد في قيام رمضان لما يطول ممكن عنده قل عمال يشرب ويجيب الناس بقى اللي وراه يشربوا شوية ويرجعوا، لكن هو الحق أن هذا كلام ضعيف جدا، سنبينه إن شاء الله ونفصله ما دام الأمر يحتاج إلى ذلك. أول المفسدات للصلاة الحدث، أول المفسدات للصلاة الحدث، لقول النبي صلى الله، وهذا طبعا الذي دل عليه بالإشارة الكتاب، ودل عليه السنة بالتصريح والإجماع. أما الإشارة بالكتاب لأن الله جل وعلا قال يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم حتى تتلبس بالطهارة، وقال وثيابك فإيش؟ فطهر. فلما طلب الطهارة والحدث ينافي الطهارة، يبقى إذن الصلاة تصح بالحدث. ده بالإشارة، من باب الإشارة مش تصريح. أما في السنة فبالنص الصريح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل قال أرى أشكل في بطني، يشكل علي، أرى التحرك في البطن، أشكل علي ما في بطني، أخرج الريح أم لا؟ فقال له أخرج أنفتل من الصلاة؟ قال لا تنفتل، لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. إذا مهما يكون الشك اليقين لا يزول إلا بيقين، ما يزول بالشك. وهذه فيها دلالة على أنه لو سمع صوتا أو اشتم ريحا فهو عليه ضرورة أن يخرج، لأنه قال لا تخرج بالمنطوق، لا تخرج حتى للغاية، هو الآن حتى تسمع صوتا. يبقى المعنى لو سمعت صوتا اخرج، اشتممت رائحة اخرج، يبقى لابد يخرج صلاة، لأن الصلاة لا تقبل بذلك. إذن الحدث هو أول مفسدات الصلاة ومبطلات الصلاة، هو الحدث. أيضا وردت بعض الروايات تثبت أن من ابتلي بالرعاف أو القلس أو القيء عليه أن يخرج من الصلاة. الخروج هنا فيه وجه، أن نقول الخروج ببطلان فإذا توضأ يبني أم يستأنف. خروج خلاص أجمعوا على أنه لا يستطيع أن يتم الصلاة لما أحدث، إجماع. لكن عند خروجه ورجوعه إلى الصلاة يبني أم يستأنف؟ يبني أم يستأنف؟ عندنا في المذهب وجه مش فاهم يعني يستأنف. اللي فاهم يعني يبني أو يستأنف يرفع أيده، ما شاء الله ده الجميع. طب جيد جدا، إيش معنى يستأنف؟ يستأنف يعني يكمل، يستأنف يعني يبتدئ من جديد. الأصول مهمة جدا، لازم تتلقى على شيخ عشان تدخل الأصول. أصول الأحناف في التفريق بين الفاسد والباطل مش في العبادات، في المعاملات، في العقود. لكن اتفقوا في العبادات ان الباطل فاسد وانتهى الامر. الاحناف لما فرقوا بين الفاسد والباطل في العقود قالوا هذا العقد، لو عقد فيه شرط ربوي قالوا هذا عقد فاسد للشرط الايه الفاسد، فقالوا اذا العقد ممكن نصححه، نلغي الشرط الربوي يصح العقد. اما الشافعي والحنفية ايش يقولون بقى؟ يقولون باطل وفاسد. يعني ايه؟ يعني العقد لا يصح بمره، ده الفرق. مسألتنا احنا بنتكلم في ايه؟ في مسألة الرجل الذي احدث وهو يصلي. الصلاة هنا يبني عليها المرء، يبقى نقول البطلان صار بطلانا كليا هدم ما سبق، او صار بطلانا جزئيا اوقفه عندما سبق. ده بحث المسألة. يعني ايش؟ يعني لو قلنا يستأنف هيذهب يتوضأ وهو في الركعة الثالثة، حيأتي بالركعة الأولى من الأول، يبتدأ الصلاة من جديد، ده اسمه استئناف، هدم ما بقى وأبدأ إيه؟ ابتدأ. وأما البناء صلى ركعتين مع الإمام أحدث، فقام الإمام للثالثة فنزل فتوضأ فلحق الإمام في الرابعة، فصارت رابعة للإمام وخامسة لإيه؟ للمأموم. ممتازين صحيين، يعني متيقظين، ممتازين. فصارت ثالثة رابعة للإمام وثالثة للمأموم. ليه؟ لأن احنا قلنا ابني على ما مضى فيبني عليه. فهل يبني أم يستأنف؟ في المذهب وجهان. يعني بالصورة الأخرى، يعتد بما مضى من الفعل أم لا يعتد؟ قولا في المذهب القديم قالوا يعتد ويستأنف، يعتد ويبني، قالوا يعتد ويبني. وهؤلاء استدلوا بأدلة كثيرة منها. حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاء أو رعف فلينصرف وليتوضأ وليبني على ما مضى. من قاء، الرعاف نزول النزيف من الأنف، رعف قالت فليذهب فليتوضأ وليبني على ما مضى، وليبني على ما مضى. واستدلوا أيضا بدليل آخر في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال إذا قاء أحدكم أو قلس، استفراغ يعني، إذا قاء أحدكم أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبني على ما مضى ما لم يتكلم. اشترط أنه إيش؟ يمشي صامتا ويرجع صامتا. قالت إذا قاء أحدكم أو قلس فليتوضأ وليبني فلينصرف وليتوضأ وليبني على ما مضى بشرط ما لم يتكلم. وأيضا استدلوا، هذا سند صحيح، اللي جاي سند صحيح، لكن كلها حديث ضعيف، في مسند الشافعي قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يدخل الصلاة فيصب بالرعاء فيأخذ بأنفه هكذا ويذهب فيغسل الدم عن وجهه ويرجع ويبني على ما مضى. قال وابن عمر أثري، وهذا فعل الصاحب لم يخالفه أحد. وورد عن ابن عباس أصابه الرعاء في الصلاة فتركها وذهب فغسل عنه الدم ورجع فبنى على ما مضى. قالوا هذا أيضا من ابن عباس موافقة لابن عمر ولا مخالف. واستدلوا بدليل هو أقوى الأدلة عندهم في سنن أبي داود في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة فكبر بهم. كبر بهم يعني إيه؟ يعني هيأهم للصلاة، ممتازين، هيأهم للصلاة، بكرة هيصلي إن شاء الله. كبر بهم، كبر يعني إيش؟ يعني خرج من الصلاة لما كبر، ممتازين يعني بدأ دخل الصلاة، يعني كلهم دخلوا معه الصلاة، صح ولا لا؟ كبر بهم. فلما كبر بهم تذكر، وطبعا كبر بهم دي من عندي، وأقام صفوف فدخل بهم الصلاة. طيب فكبر بهم ثم تذكر أنه كان جنبا فقال مكانكم أو مكانكم، فذهب فاغتسل. يصف أبو هريرة ويقول فجاء ولحيته تقطر ماء، جاء ولحيته تقطر ماء. يعني إيه يا شطار؟ متزين يعني اغتسل لأنه كان جنبا، فاغتسل وأثر الماء على اللحية يتقاطر يتحاضر من بين لحييه فدخل فصلى به. قالوا هذا قد بنى على ما مضى، هذا الذي يستدلون به، هذا الذي يستدلون به، هذا من الأثر ومن النظر. قالوا نحن وأنتم، وفي حد خلفكم؟ قالوا عشان على المخالف نقول له أنت معنا فيها، نحن وأنتم نتفق على أن صاحبة أو صاحب سلس البول، هذا الحدث المستمر، صاحب سلس البول أنه يتوضأ وإيش ويصلي والبول ما زال أو الاستحاضة الدم ما زال، يعني الحدث مستمر ولا غير مستمر، وهي تبني ولا تستأنف؟ لا ده استحاضة أبا، مش حائض. ما شفت أنت متجوز وأنت داخل فيها غلط، داخل فيها شمال على طول، أن الحيض بيخلي دماغ الرجالة، كل ما تحيط كل ما تلاقيه بيضرب دماغه في الحيطة، فعشان ده طالع على كده، فعشان كده الشرع أباح له أن يتزوج كام؟ 15 14 أربعة شرعا وتسعة عند الظاهرية، صح إيهاب وأنت ظاهري؟ نعم. فلذلك قلنا بأن الدم الاستحاضة ينزل وتنزف ويستمر، ومع ذلك صلاة واسعة. قالوا هذا قياس على صاحب سلس البول، هذا القول الإيش القديم. قول الجديد لا، لا يبني على ما مضى بل بل يستأنف. يعني إيش يستأنف يا شطار؟ ها؟ يعيد من جديد. واستدلوا على ذلك بحديث صريح عن سلم بأنه قال إذا فسى أحدكم، إذا أحدث يعني أحدكم، فليخرج وليتوضأ وليؤد الصلاة. تصريح ما فيش كلام فيها سنة أبي داود. قال إذا أحدث أحدكم فليذهب فليخرج فليتوضأ فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة. يعد الصلاة دلالة صريحة على إعادة الصلاة. واستدلوا أيضا على ذلك بأن بالقاعدة ما بني على باطل فهو باطل، لا سيما أن السلام قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم ولا يقبل، يبقى معناها لا يقبل، معناها عدم الصحة، مش احنا قلنا عدم القبول يستلزم عدم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذه قلنا ما بني على باطل فهو باطل. عامة الحق أن نفاصل النزاع في هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدث أحدكم فليخرج من الصلاة ثم ليتوضأ ثم ليعد الصلاة، قال وليعد الصلاة، وهذا الراجح الصحيح. أما الحديث الذي استدل به الأحناف حديث عائشة هذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش الشامي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها وارضاه، سند إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة. انتوا ده انتوا مخرفين كلكم، كله مخرف. الراجل ده أسقط ابن جريج وراح على ابن أبي مليكة، وانت ابن أبي مليكة قلت لي مليكة، ويلا خلص المسألة انتهت، فاكر نفسك في الفصل وهمامة الفصل هتضيع مني ان انت تقول ذلك. لا، ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث له علل. العلة الأولى إسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، ضعيف في غير الشاميين، وابن جريج مصري قح، فالمصري غير شامي، فلذلك قلنا أول علة في الحديث. العلة الثانية ابن جريج قالوا عنه مراسيله كإيه؟ كالريح. ابن جريج تدليسه لا يقبل بحال من الأحوال. العلة الثالثة في دماغي إن ابن جريج لا مصري ولا شاب المصريين، ابن جريج حجازي يا حبايبي، ما هو بعد كده أنا أتكلم هيطلعوا لي وأنا رفعت إيدي وقلت طب سايبين نمشي ليه؟ عشان أنتوا ابن جريج أبا أنت مش قاعد في الفرن كل شوية دريب بتضرب في رجلي، يا تاخد مكان يا تسيب مكان. فابن جريج حجازي وإسماعيل بن عياش شامي وهو ضعيف في غير الشاميين، يبقى أول علة أن الراوي إسماعيل بن عياش عن ابن، مفيش عندك الأمر ده؟ لا، ابن جريج حجازي. العلة الثانية ابن جريج مدلس، مدلس وعن عن ابن أبي مليكة وتدليسه لا يمر. أنا بخاطب نفسي، اللي درس معاك كتاب التدليس يرفع إيده بس، الله المستعان. عامة التدليس معروف عن عنة الراوي انه بيروي عمن روى عنه من شيوخه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، اللي هي العنعنة والأنأنة. طيب ابن جريج مدلس وتدليسه شر، يدلس عن كل من هب ودب. طيب، والعلة الثالثة أن أصحاب ابن جريج خالفوا إسماعيل بن عياش ورووه مرسلا. يعني تجاوز أبو فاس وأفضل لك الجواز من اللي احنا فيه ده. رووه مرسلا يعني إيش؟ نعم، يعني روى عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسقط الوسيطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحديث عمدة الحديث عندهم فليذهب فليتوضأ وليبني على ما مضى، ما لم يتكلم حديث ليس بصحيح، حديث إيش؟ ليس بصحيح. والحجة في الأحكام على الأحاديث الصحاح، والحجة في الأحكام على الأحاديث الصحاح. طيب، هذا بالنسبة لما استدل به القوم في الحديث الأول. ما أنت عايز إيه؟ وإحنا أصلا اعتدت منا أننا نسكت عن المخالف ونترك له دليل يتربع به على عرش المخالفة. طيب، أما ما استدلوا به في الحديث الثاني الرواية الثانية أيضا نفس الأمر ضعيفة. أما الحديث الذي قلت هو عمدة لهم حديث أبي هريرة، الحديث فيه احتمالات، الحديث فيه احتمالات. أبو هريرة ما قال فجاء النبي فبنى على ما مضى، لو قال لفصل في النزاع. أبو هريرة قال فجاء المسلم وإيش ولحياته تقطر ماء فصلى، فصلى صلى احتمالا، صلى ابتداء، صح ولا لا؟ استأنف كبر لأنه أصلا ما قرأ بهم بشيء، وما قيل أنه دخل الصلاة على تكبيرة الإحرام الأولى، لأنه لو كان بنى يبقى دخل على تكبيرة الإحرام الأولى، لم يبين لنا أبو هريرة ذلك، فالاحتمال أنه كبر من جديد، صحيح ولا لا؟ هذا هو. طب هم ينتظرونه؟ نعم ينتظرونه، احنا قلنا كصلاة الخوف مش ممكن يتخلف المأموم ينتظر الإمام ولا مش ممكن؟ طيب، فإذا نقول بأنه الاحتمال وارد أنه دخل فبنى على ما مضى، وارد. والاحتمال وارد أنه إيه؟ استأنف من جديد، لأن أبو هريرة لم يفصل. فلما لم يفصل أبو هريرة ووجدنا الاحتمال وارد، قلنا المحكم يقدم المحتمل. إيش المحكم؟ قال فليخرج فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، محكم. وأما الحديث الذي تحتجون به فيه احتمالات، والمحكم يقدم على المحتمل. وإن لم ترضوا بإجابتنا قلنا لكم وجوبا نحمل الاحتمال الأول على المحكم. كيف ذلك؟ نقول قد قام النبي واستأنف الصلاة، قام النبي واستأنف. قال من أين أتيت بهذا؟ أبو هريرة لم يفصح. قلت وإن لم يفصح أبو هريرة قد أفصح النبي عن ذلك عندما أمر المحدث أن ينصرف ويرجع فإيش فيستأنف فيبدأ من جديد. وهذه أصول الشرع، لأن المسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لو رجل يصلي الظهر فصلىها ثلاثا ثم سلم ومشى، تقبل؟ تقبل؟ طب تصح ولا تصح؟ طب يأتي، لما يأتي بعدها نزل أكل وشرب، يطلع يجيب ركعة ولا يأتي؟ يأتي بالأربع ركعات. إجماعا قالوا لابد أن يأتي بإيش؟ الأربع ركعات. ففيها دلالة أنها لا تقبل عند الله، فإن لم تكن تقبل فلا بناء عليه، فلا بناء عليه. أما ما استدلوا به من التأصيل من النظر بالقياس على سلس البول، هذا قياس مع الفارق، وهي من قوادح القياس، قياس مع الفارق. قالوا كيف الفارق؟ قلنا الفارق أن هذا متلبس بالنجاسة، وأما الآخر فقد تطهر وتوضأ واستطاع لذلك سبيلا، أما صاحب السلس لا يستطيع لذلك سبيلا، وصلاته رخصة، ووضوءه لا يرفع الحدث، بل هو مبيح للصلاة، وهو الذي يذهب وينصرف يبيح يستبيح الصلاة. فهمتم الفارق؟ أقطع ذراعي لحد فهمتم الفارق؟ فلما وجد الفارق اختلف الحكم. هذا بالنسبة للكلام على المفسد الأول، ألا وهو الحدث بالصلاة. أما الرعاف لا ينتقد بالوضوء، ولا القيء لا ينتقد بالوضوء، هذا الراجح الصحيح. عامة هذه آخر الكلام على متوات الصلاة، وإن شاء الله الدرس القادم نتكلم على الكلام، والكلام على أضرب أربعة. الكلام ممكن يكون الكلام كلام لمصلحة الصلاة، أو كلام بذكر الله أو بالصلاة عليه وسلم، أو كلام أجنبي عامد مختار أو ناسي جاهل، تفصيله إن شاء الله سنبين. لا سيما أن الحنابلة يقولون يصرح للإمام الناسي فيقولون يا إمام الركعة الخامسة ارجع أنت في الركعة الخامسة، ويعتدون بذلك. هذا نفصل.